بسم الله الرحمن الرحيم. قاف قاف قاف القرآن المجيد بعجب وأنذار مذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب. قاف القرآن المجيد بعجب وأنذار مذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قاف القرآن المجيد وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك أرض بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فكذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. فلننظروا إلى السماء فقام في بينها وزيناها فلننظروا إلى السماء فقام كيف بينها وزيناها وما لها من فروج. وهذا مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وهذا مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأمزنا به للناس وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذلك الخروج كذلك الخروج. كذبت لهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد. ونفق بالصوف ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما ضيع فيه ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيا في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطعته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بوعيد ما يبدأ القول لدي وما أنا بالله من العبيد ما يبدأ القول لدي وما أنا بالله من العبيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بوعيد ما يبدأ القول لدي وما أنا بالله من العبيد يوم يقول لجهنم هل امتلأت ودخولها من مزيد وأوجبت الجنة للمتقين غير بعيد يوم يقول لجهنم هل امتلأت ودخولها من مزيد وأوجبت الجنة للمتقين غير بعيد وأوجبت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدنا لكل أواب حفيظ هذا ما توعدنا لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكما هلكنا قرهم من قيهم واشد منهم بطا فانقبوا في البلاد هل من محيط ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي منادي من مكان قريب يوم يسمعون الصرح بالحق ذلك يوم الخروج. واستمع واستمع وينادي منادي من مكان قريب يوم يستعرض صيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإليه المصير ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا مصير يوم يسمعون الصيحة بحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير يوم تشقق الأرض عنهم يوم تشقق الأرض يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر القرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر القرآن من يخاف وعيد فذكر القرآن من يخاف وعيد